المؤمنون لهذا اليوم الكريم، وهي ليلة تكون ليلة الاثنين، ليلة ميلاد المصطفى سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم. نجتمع على مائدة القرآن الكريم لتكريم أما راحلة كريمة، هي الراحلة حرم الحاج فهم الباز رحمها الله تعالى، ومشاركة للأسرة الكريمة ممثلة في السيد المستشار السيد الباز والوالد الكريم الحاج عزب الباز والأستاذ محمد عبد اللطيف الباز والأستاذ محمد الباز والأستاذ مصطفى الباز والأستاذ أحمد جمعة والأستاذ أحمد علمي. نعيش ليلة قرآنية نسعد فيها بجلوسنا خاشعين مؤسفين لآيات رب العالمين، أننا قد استضفنا لحضراتكم من أعلام إذاعات مصر والعالم الإسلامي حبيب هذه الأسرة والعلم القرآني عضو اتحاد الإذاعة والتلفزيون القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، واستضفنا معه أيضا من القراء المحبوبين فضيلة القارئ الشيخ السيد قطب الطاروطي. قوتنا إخوة الإيمان نبدأ جمعنا هذا أن نعيش خاشعين منصتين لآيات رب العالمين مع فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي، يتفضل مشكورا مقبولا. Thank you.

الشجرات إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم عليك الفتاح بركة سيدنا النبي بركة الدكتور الفتاح مرد يا رب مرد يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب ولا تمتدوا على أدباركم فتنقلبوا عليها بركة من سيدنا النبي نعم. الله الله الله الله الله الله عليك يا أبو علي. يا الله سيدنا النبي. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. نعم يا أبو علي يا سيدنا وإحنا كمان والله الله يا عيني يا رب هات اللي عندك يا ابو هاد. Oh, يا ابو علي يا عيني على كده. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة فلا تأس على القوم الفاسقين. واتلوا إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر love. ذلك قال إنما يتقبل تقبل الله من المتقين يا سيدي والمنفقين والمنفقين والمنفقين السلام والدبار يتقبل الله قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك قلت لك إني واسمك فتكون من أصحاب النار. وذلك جزاء you. عليك يا سيدنا. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. الله أكبر. الله الله الله الله الله الله الله أكبر. فأصبح من النادمين. الله يا فضيلة مولانا من يفتح عليك يا عيني يا رب. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. الله أكبر. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة فأصبح من النادمين. ربنا يفتح عليك يا ابو علي. الله اكبر. ربنا يحفظك. ربنا يحفظك والله. ربنا يفتح عليك. قال يا ويلتا فأصبح من أجل ذلك كتبنا على واجعلنا لشرعك محكمين يا رب العالمين وبالقرآن عاملين هكذا وتنا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا لما تيسر من آيات الملك العليم العلام، ولما تيسر من آيات سورة المائدة، وقد تلا علينا بإجادة وإحكام فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي عضو اتحاد الإذاعة والتلفزيون ونبت بيت القراء الأجلاء أعلام الإذاعة المصرية بطاروت شرقية، نقلناها لحضراتكم من هذه الفراشة الكبرى الذي كملت وجملت بالهندسة الإذاعية والكهربائية إدارة أولاد الحاج محمود الفلاح بكفر أبو حسين جوار مطحن أبو شعبان. أيها الإخوة المؤمنون، وذلك في ليلة التكريم للراحلة الكريمة حرم الحاج فهمي الباز ومشاركينا للسيد المستشار السيد الباز والوالد الكريم الحاج عزب الباز والأستاذ محمد عبد اللطيف والأستاذ محمد الباز والأستاذ مصطفى الغرباوي والأستاذ أحمد جمعة والأستاذ أحمد حلمي، فباسمهم جميعا نشكر إلى كل من قدم واجب العزاء. الإخوة المؤمنون